أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني الفضل بن عبد الوهاب قال حدثني أبو عمر الخطابي عن المعتمر بن سليمان قال كان أبي يحدث بخمسة أحاديث ثم يقول أمهلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزينة ما خلق وزينة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعف ذلك وعدد خلقه وزينة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه وحتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من أبد إلى الأبد أبد الدنيا وأبد الآخرة أمر من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخرى. وأخبرنا ابن بشران قال أخبرنا البرذعي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم قال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال قال رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان. كراهة تكرير الحديث وإعادته. أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تكرير الحديث يذهب بنوره أو يذهب بنوره. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس أذهبت نوره قال وما أعدت على أحد. وقال مرة أخرى أخبرنا معمر عن قتادة قال ما قلت لرجل قط أعد علي قال وكان قتادة يقول إذا أعيد الحديث في مجلس ذهب نوره. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش قال حدثنا أحمد بن علي البزوري قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال في الزبور مكتوب لا يحدث بالحديث في اليوم إلا مرة. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر العماني يقول سمعت الحسين بن الفضل البجلي يقول كان محمد بن السماك الواعظ يتكلم يوما وجارة له تسمع كلامه فلما انصرف إليها قال لها كيف سمعت كلامي قالت ما أحسنه إلا أنك تكثر ترداده قال أردده حتى يفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم يفهمه قد من له من فهمه. قال أبو بكر إذا كان تعويل السامع على النقل من كتاب المحدث ما سمعه فلا وجه لإعادته وتكريره وأما إن كان معوله على حفظه عن الراوي فالأولى بالمحدث تكرير ما يرويه حتى يتقن السامع حفظه ويقع له معرفته وفهمه ويقع له معرفته وفهمه وقد ذكرنا ذلك إثر باب كيفية الحفظ عن المحدث وسقنا فيه ما لا حاجة بنا إلى إعادته.